هنا يقول لا بأس، ولكن يستعد هذا. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إلا استويا، لا إلا استويا يعني في الظهور. وبضرورة أو حتى يباح الحديث في الحالة، يباح الحديث الخارج أو المخلوق يباح في حالة الحالة الأولى للضرورة. إذا اضطر إلى الاستر كأن يكون معنى إلا غير معنى إلا للصبح، كل هذا يصير عريان يسرع هذه المروءة، أو يكون برد يكون الوقت الجو بارد فيلبس الحريق خوفا من إصابة البرد، هذه المروءة لا بأس. نعم أو حتى أو يلبس من كتف جلد في حساسية في جرب حتى حساسية، ومعروف أن الحريق أنه يخفف يخفف عن جلده بدعومته وملابسه، ولو لبس غير الحريق فإن الحساسية تشتد عليه. هذا من باب العلاج، تحديد الحريق من باب العلاج. أو مرض، أو مرض، يعني هذا علاج. إذا كان لبس الحريق يتشافى في المريض ووصف له طبيا، وصف له طبيا لأنه ينفع من علاج هذا المرض، فهذا لا بأس به للعلاج. أو حرب، حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا الأهل المسلمين في الحديث يروا هذا يكون دليل على قوتهم، ففيه لسة الحرب فيه معنى أنه يقي من السلاح قوته، والمعنى الثاني أنه يغيظ الكفار. أو حسوا، الحالة الرابعة يباح الحريق إذا كان حشوة، إذا كان حشوة مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين من طعامه وغيره غير الحريق، غير الحريق المحشو، فهذا لا يلزم لأنه إذا كان طعامه وغيره غير الكريم المحسن هذه الجسر أو الأولين فلا بأس بذلك لأن الحريم لا مختفي ولا يظهر. أو كان على من أربع أصابع فمجنون، الحالة الثالثة ما مرفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو التطريد، يجوز تطريد الشرب بالحريم، تطريد الخلق بالحرير والجبة والرجل، يجوز تطريده بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة، لا يزيد أمر على أربعة أصابع، فهذا جائز التطريد على الأقدام أو على الجيب أو على أو على خروج الجبة أو الفرق، يجوز حدود أربعة أصابع ولا أكثر. أو رقاعا، أو رقاعا يمكن الثوب ولا عنده ربع يرجع فيها إلا الحليب يرجع بالحليب لا بأس بيسر. أو لبنة جلد، لا لا يكتب بالعمل في السبب لبنة جلد يعني ما يصير بالعمق يفرج جلد الثوب بالحليب أو جيد الحليم في ذلك. لا تجهز فراغ، تجهز فراغ أيضا مثل الذي تقول الذي لا تجهز، معناه تقريب حواسي، معناه تقريب حواسي الفراغ للحليم لا تأتي ذلك في شرط أن يكون في حدود أربع أصابع سبع دون قوله أو لما جاء في الحديث إلا على من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علم في الموت، العلم هو التراب. ويكره المعفر والمزعفر للرجال من أحكام الملابس أيضا أنه يكره المعفر وهو مسبوق للنفس، مسبوق للنفس لباس معروف، والمزعفر مسبوق للزعفران أيضا يكره هذا، يكره المسبوق لهاتين المؤلفين كراهية وليس للتكليف. ويكره المعفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات. ومنها اجتناب النجاسات. انتقل الى شرط اخر وهو اجتناب النجاسات. فيشترط في صحة الصلاة اجتناب النجاسات في الثوب وفي اللبن وفي البقعة التي يصلي فيها. دليل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة. كذلك لما سألته المرأة عن الدم الذي كان في الثوب فأمرها أن تأكله ثم تصلي به. وكذلك في البقعة لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراب. هذا دليل على تطهير البقعة التي صلى فيها. لا وعلى البدن لأنه إذا كان يشرب الطهارة في الصوت على البدن إلا قولا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاستجابة بالماء لأجيال أثر الخارج من السبيلين دل على أنه يشرب أيضا الطهارة في البدن. ومنها اجتناب النجاسات. النجاسات بأنواعها. النجاسات بأنواعها. نجاسات كما سبق ثلاث انواع. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ويقاس عليه الحديد، ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، بول الغلاف الذي لا يأكل الطعام، هذا يكفي نفسه لأن نجاسة مخففة. نجاسة البني أيضا مخصصة يكفي مرقوعة. والثالث نجاسة بين ذلك بين المغلظة وبين المخصصة وهي نجاسة البول والغائط إلى آخره. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو حمل نجاسة معه ويصلي نجاسة في قارورة أو في علبة معه في بيته فهو يصلي لا تصح الصلاه لانه حامل للنجاسه. حامل للنجاسه يعني ومن حمل نجاسه فلا يعفى عنها. لا يعفى انما يعفى عن الشيء اليسير. الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير ماء عنه مفعول عند يسير بالجبل الذي من حيوان قائم فرقه وعن اثر استجمار لمحله هذا معفو عنه لأن الاستجمار بالحجارة لا يجي لها. ما يجي لها قال النجاسة السبب والعسل يقطع عن هذا يعفى عن الأثر أو لاقاها بثوبه أو بدنه حملها على النجاسة أو لاقاها يعني لبس النجاسة لبسها ببدنه لبسها ببدنه بيده أو أو اتجد عليها أو جلس عليها. هذه الملاقات. ملاقات يعني المباشر. فإذا باست النجاسة في جبله أو بثوبه فإنها تخرج صلاته. فلاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لاقاها يعني باستها. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إذا جعل حائلا فوق الدجاجة لأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا حتى اختفت تحته يغطاها بالطين وصلى على هذا الحائل كلها في الصلاة لأنه يعتمد على الجزاء عليها ولا في الصلاة الصحيحة لأنه لا في النجاة لا في نومه ولا في بدنه ولا في جمعته التي يذاكرها العزاف الطيب بعد هو الصغار أو الطيب ولكن يبقى هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحامل ومثله فك البالوعة فك البالوعة تجري تحت النجاسة فك الصلاة فوقه لا تبعدها فإن كانت بطرف مصلى مقتصر صحت إن لم ينجر بمحل. إذا كانت النجاسة في طرف السجادة يصلي عليه السجادة كبيرة أو فراش كبيرة والقسم الذي يصلي عليه ما في شيء صح. وإن كان هذا الفراش بعضه بدري لكن هو لم يباشر النجاسة والنجاسة بعيدة عنه ومن راى عليه نجاسه بعد صلاته هذه مساله يكفر الوقوع فيها وهو انه صلى في النوم تبين له فيه نجاسه بعد ما صلى تبين فيه نجاسه راى عليه البول او راى عليه الحريره او الدم بعد ما صلى هذا كما ذكر المصنف في التفسير ان كان عالما فيها قبل الصلاه ولكن نسيها وصلى فانه يغسلها ويعيد الصلاه لانه كان عالما فيها قبل الصلاه اذا ما دام عالما فيها تاكدنا انه صلى فيها والاستثيان لا يعطيه بالتجنب فيعيد الصلاة وهذا يعني مرضي على القول الصحيح انه اذا صلى ذلك وعامل بها لكن الذي صلى صحيح الصلاة الصحيحة قول صلى الله عليه وسلم رقيا يرضى في الخطا والاستثيان وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي عذر النسيان صلاة صحيحة على القول الرابع هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أنه لا يجوز هل يجر الصلاة ولا لا صلى ولا يجوز صلى بتكرار هي قبل الصلاة ولا بعدها؟ نقول الصلاة صحيحة على كل حال لأنه لم يتعين أنه صلى والأصل الصحة ولا نقول صلاته في أمر مستمر نقول الصلاة ولم يبين متى حدثت هذه الرجالة فلا تنقل الصلاة فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة انتهى في العرض والصلاة وهو لم يجهل أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تصل الصلاة في الاحتلال لأن ربما تكون حدثت بعد الصلاة وإن علم أنها كانت فيها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد والصحيح أنه لا يعيد بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم رقي المسلم خطأ ربه فيقتله يوم الصلاة أما صلاة النبي انتهت فيها صحيحة، لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر. إذا جبر عظمه بشيء نجس، عظم بيته مثلا أو عظم تنزيل كما يعمل الآن دخل الأعضاء، الآن دخل يسمونه دخل الأعضاء، ولا عظم خير ولا عظم تنزيل، يعني عظم بالحيوان الجديد هذا فيه نفسه، إن كان يستطاع إزالته وجدت إزالته واستبداله بشيء قادم. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحق الإنسان فإنه لا حرج عليه، يخليه فيه فالحمد لله، وما جعل عليكم في دينه من حرج. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من الآدمي، ما سقط من الآدمي من عضو كيد أو رجل أو سن أو شعر فإنه طاهر، لأن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، الآدمي طاهر أعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان كافرا، لأن الله خلقه طاهر. وأما نجاسة الكافر لما يشركون الرجل المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية. ولا تصح الصلاة في مقبرة، وهذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، مواضع ينهى عن الصلاة فيها، أي صلى فيها لا تصح الصلاة. الأول ولا تصح الصلاة في مقبرة، في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولا تصح الصلاة عند الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الأمور مسائل، والمراد لا تصلوا عندها، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجد، سواء كان مبنيا أو غير مبني، بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تصح الصلاة في القبر ولو كان قبرا واحدا، لو كان قبر واحد إذا صلى عنده الصلاة غير صحيحة، لجهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الظهور، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. وأما قول بعضهم بأن المقابر ليست هذا قد صحيح، ورد النهي عنها من أجل من ليست، لكن هذا من وسائل الشرك. نعم. وحش الموضع الثاني الحسن هو موضع طلاع الحاجة، الحسن موضع طلاع الحاجة من دول أو غائب، فلا صلاة في الحشوم لأنها مأوى الشياطين، ولأنها لا تسلم من نجاسة، ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها، هذه الحشوم. وحمام ثالث الحكم، الحمام هو الذي كان يتخذ من استقبال، ضمن الحمام دون قضاء الحاجة، يعني يسمى حس دون قضاء الحاجة، يسمى حس الحمام هو الذي يستعمل للاستقبال فقط، يجعلون فيه غلاف داخله بخار يدخلونه من أجل الاستقبال، من أجل الاستقبال، فهذا يكره فيه لأنه موقف لمس العورات و وأعطاني إذن. الموضع الرابع أعطاني إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك، في مسائل مبارك الإذن. والذي والله أعلم تعرف جلاله لا تدرك إلا لا تدركوا علياته، فإنها عن الصلاة في أحكامه، كما أن أكل لقومها يدخل الوضوء، هذا من خاصيته بخلاف العدم، فإنها أكل اللحوم لا يقوم الوضوء وتجوز الصلاة في معاصي في الغنم ذلك. والمراد في معاصي الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للذبيح فيه ذلك. ومغصوب الموضع الخامس المغصوب، أرض مغصوبة استولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا، لا تجوز الصلاة فيها لأنه استعمال للملك الغير بغير إذنه، بغير إذنه استعمال للملك الغير بغير إذنه. فإذا علمت أن هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي به لأنك تستعمل مكان الظلم. لا وصحتها ثابت، أصبحت هذه الأشياء أصبحت الحج فقه الحج فقه الحمام فقه أعقاب الإبل فقه المغصوب دار المغصوبة، لأن الهوالة هو حكم الفراغ. فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في أصبحتها، لأن الهواء له حكم القرار. وتصح إليها، تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمام صحفا إبل أو أمام الحج أو حمام أو أرض مغصوبة، ما دامت خارج عن هذا الإيقاع وتصلي صح الصلاة ولو كنت مستقبلا لها، لأنك لم تستعملها وأنت خارج عنه. ولا تصح الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة، هذا الموضع الفريضة لا تصح داخل الكعبة إن شاء الله. وأما النافلة فيصح أن يصلى في داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فلا تنافل. أما الفريضة فلا تكون خارج الكعبة، لقوله تعالى هو اللي وجهك فطر الجسد للحرام تستقبل الكعبة ولا تصلي بها فيه. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح الفريضة في الكعبة يعني داخلها، كذلك في داخل الحجر، داخل الحجر لا تصح الفريضة لأن الحجر من الكعبة. ولا تصح الكعبة، لا تصح الفريضة في قصر الكعبة. وأما الفريضة فإنها فيها وفي قصرها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وتصح النافلة باستقبال شخص منها، تصح النافلة بشخص أن تستقبل شيئا من الكعبة، لكن لا صليت داخل الكعبة ولا أمام السنة شيء، يعني صليت مثلا بحاجة للباب، صليت بحاجة للباب ما صار في كان شيء، أو صليت في الصف وليس أمام شيء من الكعبة، لا تصح الصلاة. لا. وهي الكعبة يعني صليت فوق سطح الكعبة ولا أمام شيء من جدار الكعبة، لا هذا في الداخل خاص. ومنها استقبال القبلة، انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة. انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال القبلة، شرط صحة الصلاة الفريضة استقبال القبلة، أي الكعبة المشرفة، لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره، وكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربه من سوره البقره، فدل على ان استقبال الدنيا شرط من صحه الصلاه مع الاستطاعه والقدره، مع الاستطاعه والقدره. فمن صلى الى غير القبله من غير ضرورة فلا توضع. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. فلا تصح الصلاة بدون استقبال لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه ما صح الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي. فلا تصح بدونه إلا لعاجز، لعاجز عن استقبال القبلة، وكان مأثور إنسان مأثور أثر بالعدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله استطاع، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وسد الإنسان كل ولا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة يقول ما دام الناس تقبل قبلها أنا ما علي صلاة. لا هذا غلط، ولكن لا تسقط، يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه لا تسقط الصلاة. صلي على حسب الحال ولو كان من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو شيء، يعني هذا استطاعة. كذلك المريض اللي على السرير وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده رحم في وجهه للسرير ويبي يقطع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب الحال ولا يفوت الصلاة، يصلي على حسب الحال ولو كان إلى غير الصلاة ولا يخرج وقت الصلاة بدون شهيد. هذه ضرورة. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل غافل سائر في سائر. الحالة الثانية تصح الصلاة، الحالة الأولى تصح الصلاة إلى غير القبلة للعاجز، العاجز عن استقبالها، العاجز عن استقبالها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية استقبالها ما في الأوقع من الفريق يباح المصلي أن يصل على القبلة في حالة السفر للراكب إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به راحلته، لأن داخل أوسع إلى الفريق. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر فلا يحرم الإنسان في صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الشيء، يجب أن يترك صلاة الليل فات عليه الأجر. الله جل وعلا رحمته أباح له أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته. نعم. ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. لا ما هو بلازم، أينما توجه به راحلته كل الصلاة. نعم. وماكن ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماكن في السفر لما هو قاتل أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي جهة السير لئلا يقرب من الأجر ويقرب من الصلاة. نعم. وماكن ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. لأن هذا ما يتفع عليه، ما يتفع عليه يستقبل القبلة عند الافتتاح تثبت الإحرام، يستقبلها عند الركوع والسجود ما يتفع عليه، بخلاف الذي على الراكب إنه يتفع عليه الركوع والسجود إلى القبلة إذا استقبل الركوع والسجود. لا. وقرض من قرض من القبلة إصارة. وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، فيصلي الهارب من العدو يصلي بها كيف سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ماشياً أو راكباً، يعني خفف الرجال أو الثاني. هذا إذا كان خائفا من العدو يدركه ويلحقه، لو وضع في قلبه جاهل وحاول وقت الصلاة يقعد وقت الصلاة وهو في حالة الهرب الظن على حسب حاله. هذا لا يدلكم على أن الصلاة لا تصح لحال الله، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته، فيدخل استقبال القبلة في هذه حالة الخوف، الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو، طالب لعدو يسير قلبه يطلب يبيه يقتل، وحال وقت الصلاة وهو في طلبه يصلي ايضا وهو يقتل او راجع، لانه لو كان قلبه يصلي راح العدو هرب يصلي ولو كان الى غيره. ففرض ما قرب من القبلة إصابة عينها. عرفنا أن الاستقبال القبلة وهي الكعبة المقربة شرط للصلاة، عرفنا الاستقبال فيه. ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة، قال هذا فيها كثير تفصيل. الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، الذي داخل المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل عين الكعبه يعني يراها. اما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبه فيكفي ان يستقبل الجهه التي هي الكعبه، التي هي الكعبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال باب الى المسجد الى المغرب قبله، هذا في حق اهل المدينه ومن على كفه، باب الى المشرق الى المغرب قبله. لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ جنوب المدينة، إذا ما بين المسجد والمغرب في أهل المدينة وأهل الشام وأهل قبل. وكذلك قاس عليه بقية الجهة، فالذي في المشرق قبلته المغرب، والذي في المغرب قبلته المشرق، والذي في الشمال قبلته الجنوب، والذي في الجنوب قبلته الشمال. لا بد من استيغاء الكعبة، لأن هذا متعدد في الاستيغاء ويكفي الجهل، هذا كل شيء يصير إلى من هذا الوقت. ولقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الجهة التي فيها الكعبة. ولو تختلف يسير، لو رمت يسير عن الكعبة ما يضرها، أما لو رمت عن الكعبة وأنت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تصح الصلاة، لأنه استطاعته بتعدل الاتجاه، لكن إذا يرى الكعبة لو استطاعته بتعدل الاتجاه بها بالبعد، لا بد تكون عند الكيل الانحراف عنه، يرفع عن هذا والحمد لله. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها أنه يرى، الذي يرى الكعبة يشترط أن يصيب عينها تكون أمامه. تكون الكعبة أمامه، فإن صلى بداخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت له. ومن بعد جهتها، ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها، أي الجهة التي فيها الكعبة، الشمال أو الجنوب أو شرق أو غرب، وهذا ممكن يصير إلا عن ذلك. فإن أخبره ثقة بيقين. طيب انتهي من القضية ما يستقبله المصلي بعين الكعبة أو جهة الكعبة. كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ الإنسان اللي ما هو في بطنه وبعيد عن المسجد الحرام، كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ أو المغرب يعرفه، أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد، كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنه؟ قال يعرفها بغرور، يعرفها بغرور وعدل يستدل به. أولا الإخبار، إذا أخبره ثقة أن هذه أجل القبلة إلى هذه الجهة فهو ثقة عنده، فإنه يقبل الخبر. نعم، أن أخبره ثقة بيقين بشرطه أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا. أما إن كان يقول والله أظن هذا، أظن هذا، يقول لا أدري، لأن الظن حتى بس الشخص يضر. قال الجهاد الجهاد الرجل فلا يستمر. لو قال أنا أظن أن القبلة هنا يقول لا أظن، لكن إذا قال القبلة هنا يقين وهو ثقة تعمل بالحرية. إذا يعمل بالخبر من الجهات الأولى بشرطين، أن يكون المخبر ثقة وهو فاسق ولا بد الساهل، وأن يكون يمكن بيقين ما يخبر عن خالد الظن عن الجهاد، لأنه باجتهاد أولى من اجتهاد كافر. لا صارت المسألة مسألة اجتهاد، اجتهاد لا تأخذ اجتهاد غيره. نعم. وجد محاريب إسلامية. لا، كذلك إلى أدلة القبلة وجود المحاريب وهي القادات من المساجد لقبلة المساجد، هذه علاقة على الكفر. فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها، لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها، فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل الوحي. والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين، المحاريب موجودة منذ العصور الأولى عند المسلمين، موجودة المحاريب. ولا تعرف القبلة إلا بها. لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب تدريس على القبلة، مثل إذا كان يمكن هنا القبلة إذا لم يكن القبلة يجب أن يكون لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب أو مثل القبلة مثلا، ووجود المحاريب في مصلحة عظيمة وغير المصالح العظيمة، أليست من البدع كما يقول المتعاملون في هذا الوقت؟ لكن المبالغة في المحاريب، المبالغة في المحاريب والتسلف في المحاريب هذا هو الذي لا يسلم. أما وجود إحراز المحيط يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو ذكور، هذا لا يسلم، هذا المصلحة تقتضي. نعم. وجد محاريب إسلامية. لا بد إذا كانت محاريب غير إسلامية، محاريب النصارى أو اليهود في أعمالهم لا يعمل بها، لا عمل بها، لا ويستدل عليها في ويستدل عليها في السفر. هذا في البلد، البلد يستدل عليها في الخبر الثقة ثم سيكتب وبوجود المحاريب. هذا في البلد. لا في السفر إذا ما عنده محاريب ولا عنده أحد يعرف القبلة من أهل البلد، لا فيستدل عليها في السفر بالخطب. القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك، القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك، وهو قطب قطب الجنوب، قطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطب لا تدور عليه الأفلاك، الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي، والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي. ولماذا خصص القطب؟ لأنه القطب حارس في مكان خلاف بقية الجيوش فإنها تكفي كثير، أما القطب فإنه ثابت لأنها تدور عليه الهجوم الشمال والجنوبي، والقطب ثابت في مكان لا يتزحزح. فلذلك يستدل يقولون القطب لا يرى لأنه نجم الخطب، ولكن يستدل على القطب في الجدي، الجدي يدور على القطب حوله قريب الجدي فيستدل عليه بالجدي، ومدار الجدي قريب له كثير ولا يؤثر دورانه لأنه يدور في دائرة قريبة صغيرة حول القطب فيدل عليه الجدي. فإذا رأيت الجدي اجتماع، إذا عرفت اجتماع عرفت بقية الجهاد ولا لا؟ إذا شفت الجدي عرفت اجتماع إلا لا؟ إذا عرفت الشمال عرفت بقية الجهاد، عرفت الجنوب، عرفت الشرق، عرفت الغرب. لا والشمس والقمر كذلك تستدل على قبلة الشمس والقمر، يأتي الشمس كثير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك كثير من الشرق إلى الغرب، ففي أول النهار تعرف الشرق الشمس وفي آخر النهار تعرف الغرب بالشمس. كذلك القمر أول ما يطلع تعرف الشر، عند الغروب تعرف الغرب. فإذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات. الشمس والقمر ومنازلهما، منازلهما ويهديهما، منازل الشمس والقمر. لأن الشمس والقمر كل يوم له يخبر إلى أن يبتلي الشمس. القمر ما هو يسير في مسار واحد، بل كل يوم يسير في مسار منزلة يسمونها المنزلة، 28 منزلة، 814 منزلة شمال و 14 منزلة جنوب. يسير فيها بعض القمر في شهر 28 ويستقل، يعني يختفي تحت الشمس في ليلة في ثالث شهر 29 أو ليلتين في ثالث شهر 30. هذه منازل القمر. الشمس تسير في منازل 360 منزلة طول السنة، 360 منزلة طول السنة، كل يوم تكون في منزلة منازل الشمس هي في البرج، يسمونها البرج. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ثم البر اجتهدوا إن اتفق اجتهادهم الحمد لله قل دليل على اتفاقهم، دليل على غلط الظن. أما إن اختلف اجتهادهم فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر، بل كل يقلد من اجتهاده هو. ويتبع المقلد أوثقهما عند الإنسان الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف، يتبع أوثق المجتهدين عنده. هم ثلاثة اثنين اجتهدوا لا اختلفوا، هذا يقول كذا ولا يقول الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن كذا. يقول الثالث يقلد الأوثق عنده، الأوثق من المثلول يصلي معه. نعم. ولو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إذا صلى بغير اجتهاد ما سحقه ولا شيء ولا قلد أحد، ما استثار أحد أو أفتح أحد يصلي ويطلع منه صلاته، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يتبلد به من بعدها صلاة صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى ومن لا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ما تبين له الخطأ صلاة صحيحة. أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا متهم فيعيد الصلاة. عرفت ماذا؟ لا. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إن وجد من يدل على الصلاة، أما إذا ما وجد أحد يدخل ما عرف يخطئ ولا تصحيح، لأن هذا مثل استطاعته. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. طيب ما يقول يجتهد مرة الظهر وخلاص مثل هذا بين الصلوات والعصر والمغرب والعشاء يبتل على اجتهاد واحد، لا يجتهد كل صلاة، لأنه ربما يتبين له الصلاة الثانية غير ما تبين له الصلاة الأولى. فيجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إلى اجتهد الظهر صلى كل يوم كان عصر اجتهاد واختلف اجتهاد يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، واما الظهر فهو صحيح لا يعيدها، وان كان تغير اجتهاده لان كل اجتهاد اجتهاد. ويقولون قاعده لا يصل الاجتهاد، لا يصل الاجتهاد بالاجتهاد. ومنها النية الداعية من شرط استقلال أخير. لعله لا يكفي هذا. هذه مسائل مهمة، والآن تكفي مغلوء بالعلم مغلوء بالمسائل، والناس يجهدون فيه يقولون الفقه هذا ما هو شيء، الفقه حقيقة هذا فرع عظيم وعلمي كان إليه الناس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المطلي بالذهب سواء كان الذهب المطلي به قليلا أو كثيرا؟ لا يجوز استعمال القلم من الذهب أو قلم فيه ذهب، لا للرجل ولا للمرأة، لأنه ما هي عن الشرب في آن الحجاب والحمرة، ما هي عن الشرب في استعمال هذا الحجاب والحمرة، ومثله القلم، القلم أيضا استعمال الحجاب والحمرة، ولا فيه زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة. إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هذا يصير بيد الله، يرد بيد الله. قلم الذهب لا يجوز، لا للذهب ولا للزينة، ولا يجوز لرجل المرأة أواني الذهب ولا أواني الفضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء أو لا، حيث إنه سيذكر اسم الله في البداية؟ يبدأ الحمام عرفة، ما هو الذي يعلم المسجد، الحمام هو محل الإثبات فقط، والبخار محل البخار والماء الحار، هذا الحمام. أما الحج هذا محل قضاء الحاجة، هذا ما يسمى حمام، هذا يسمى حج. يجوز الإنسان يتوضأ داخل الحمام ويسر الله في الدخول، يقول بسم الله بما يريد الدخول ناوية فيها الوضوء، ناوية فيها للدخول المحل، ناوية فيها أيضا الوضوء، كم يريد الدخول يسر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وإن كان شيخنا رحمه الله في حد عين الناس يسر لأنه يكبر داخل الحمام عند بداية الوضوء، يقول يجوز نعم. غيرة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا، هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه اسم بذلك؟ والله يعني لبس الحرير للعلاج يكون في هذا آه. ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟ لا بأس، طيب طائرة ولا قطار جدا حينما تصلي في السفر، فإن كنت تكلمت بالقيام والركوع والسجود هذا طيب، وإن كنت ما تتمكن لم يخرج الوقت قبل الركوع والصلاة هذه ما تتمع إلى ما بعدها فإذا كنت صلاة الليل أمامنا يأخذ الوقت ما توقف القطار ولا توقف الطائرة، وأنت لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة، فإذا كنت تصلي بالإيمان، تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك. أما إن كانت الطائرة ستقع أو القطار سيصل قبل خروج الوقت فإنك تؤخر، أو الصلاة هذه اللي الحاضرة يتذكرها مع بعدها الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تؤخر إلى وقت ثاني، فإذا وصلت إلى المكان تصلي الجمعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر. الحجر والصلي تستقبل الكعبة، تستقبل الكعبة وأنت في الحجر، ولا يجب استبدال جدار الحجر، هذا الجدار يقولون محتاط فيه، قد يكون خارج الكعبة، الجدار ما هو على قواعد الراية، جدار الحجر ما هو على قواعد الراية. يقول رجوع الكناية في الحجر فقط، فأنت تصلي تجعل الكعبة هذا في النادي، أما الفريضة فلا تصلي للحجر. خلال الصلاة في سطح الكعبة لو قدر أنك قعدت على سطح الكعبة يجوز تصلي العذرة، لكن لازم يكون أمامك شيء من جدار الكعبة مرتفع، شيء من جدار الكعبة الاستجابة اللي تفعل على الصور يكفي الجدار المرتفع من فوق الصف من كعب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أعمل باجتهاده؟ لا، هل في غيره؟ اسأل غيره، هل في غيره؟ تصل إلى اليقين أو تصل إلى علم القبلة، وإن كان ما في غيره فتعمل بقدمه ما الذي يحب الجلد باختلاف المطلوب. نعم، هذا الاصل بالمسلم العداله، هو الاصل بالمسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟ نعم، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟ إذا كانت الحديثة صاحبة أرضية صاحبة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صور، لا يجب أن ونصلي في بطون الأودية ويكون فيها وليس هو بعث فأول إليه المسيح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟ صلي ماشيا يعني دعس على فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي، ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟ لا، تسجيل الأموي وتسجيل المسلمين معروف من عهد بني أمية، ولا وليس فيه قبر، وما يفعل فيه قبر يحيى غير صحيح، وأيضا يقولون أنه بعيدا عن المسجد الأموي، في ناس بعيدا. لا، فضيلة الشيخ، يقولك في الإسلام ما في قبر نبي معروف على وجه الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر. فاللي يقول في هذا قبر نبي قبر يحيى ولا غيره كذا هو معروف. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة إلى الأرض المقصوبة والحشر؟ لا تجوز الصلاة غير الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟ لا يجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد فهذا أشد، لأنه يسأل المصلين النظر في الكتاب، وسيما إذا كانت في المحاريب هذا لا يجوز، قد يكتبون آية في غير مناسبة، أنا ذكر الملائكة وقائل المصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كان فيه؟ وبدل فيه الآية ما صحيح. الإكراه عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى المكان الذي يصلى به يسمى الإكراه، هو الإكراه هو الصلاة الذي في كلية في البيت، هذا عند المسلمين فقط. أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى الإكراه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير في مقدار 4 أصابع لغير حادث؟ فقط لأجل الحادث، لأجل تجميل الثوب أو الجلد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟ وربما يكون هذا ناشئا عن خرافة، وهو أنهم يقولون إسماعيل بن مذكور الحجر، أو أن يقولون الذي 15 به أو 20 به كلهم يقولون الحجر، هذا خرافة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب، باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في إحدى مناطق الجنوب باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ إن تبين لكم الخطأ لا تعيدون الصلاة، ولا تبين الخطأ صلاتكم صحيحة إن شاء الله، ولا تقوم بالصلاة إلا إذا انحرفتم عن الدين، انحرفتم صارت قلبكم غوركم أو يجلوكم، أما من جرى الليل اليسير هذا لا يصير، الليل اليسير ما يصير لا بين المشرق والغرب يصير، الانحراف اليسير هذا ما يصير. غيرة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للكبيرة؟ لا، هو كل الجهات الأصلية والفرعية، لهذا نسيج الجهات القادمة الواجهة القبلة بأرض اليمن، الواجهة القبلة الجهد بأرض اليمن وعكسه الشام، وقلب الأذن العراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله من عمر. شيخين تحصلوني حسب الشيخ العنبري قال عمر تحصلون الشيخين وهم طوافوا قليلا في الجهاد وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على الطائرة، هل الصلاة في الطائرة على القطار يشترط لها استقبال القبلة؟ نعم يشترط استقبال القبلة الطائرة على القطار، لأنه في حجرة خلاف اللي على الدابة، اللي على الدابة ما يعني في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو في مطار تقريبا. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القلة؟ لا، ممكن المساجد المبتدعة أو المشركين، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنخل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا حيث إن القائد يكون مركزا على الطريق؟ لا، هو أشد من الراكب الراحل، أشد من الراكب الراحل، يتحملون التنخل ويسوق السيارة من الجهة التي هو سائر منها، وغيرة الشيخ وفقكم الله. هذا في الله يعني أقل فريمة فريمة لازم ينزل في الأرض ويخلي قبل القبلة فريمة تكون على الأرض. الليل يجوز يصلي ويصلي في الأرض. وغيرة الشيخ وفقكم الله مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟ القبر إذا كان في المسجد سواء القبر نبي أو قبر خير لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من العباد أو عند الجنود أو الشباب فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، يعني هذا المسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد لأنهم خاطئ أن شارع وأن جدار للمسجد جدار للقبر، يعني بينهم خاطئ جدار له بالفصل القبر له بالفصل للمسجد منعزل فلا بأس في ذلك. نعم يعني الوقت الخالق للقبر. وقيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟ لا يعيد صلاته، لأن الصلاة منهي عنها والنهي ينبغي الإنسان. وقيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد، وما هو حد البعد؟ أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا يجوز الصلاة فيه، الاستراحات يصلون على المساجد القريبة منه. أما المجالس يقولون أن الأشخاص العام خارج لأن الطلاب يخرجهم يصعب ضغطهم ورجوعهم إلى المسجد، فكونهم يصلون في المسجد يصلون دخول أحسن، هذا لا بأس به للحادث. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟ يباهم يقضي حاجة يباهم على قضاء الحاجة يرد، أما اللي يقضي حاجة فلا يرد حتى لها إذا طرق يسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء، فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟ إذا كان بعد في الوقت الحاضر ولم تحافظ عليه الا بعد خروج الوقت فانك يجب عليك ان تتيمم ولا تستخرج الصلاه عن وقتها، لا تخرج الصلاه عن وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يكون في موضع يتساوى اليه جهه الشرق او جهه الغرب، من يكون في موضع يتساوى اليه جهة الشرق أو جهة الغرب، فإذا أي جهة يصلي؟ الإنسان إذا يكون في الشرق أو إذا يكون في الغرب، فإن كان في الشرق يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة، وإن كان في العصر في الغرب يصلي إلى الشرق لأن الكعبة تكون في جهة الشرق بالنسبة له. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتقوف طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟ لا، لا يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير على أن تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام وقت الشيخ تقي الدين رحمه الله يختلف عن وقت الشيخ بين الجنازة بين مكة مسافات خطر والسفر يحتاج إلى شهور وفي خطر وخوف ومشقات إلى وقت ثلاث، فسهلت الأسرار وسهلت المواصلات واللي يدفع في شهر صار يدفع الآن في ساعة وما يقدر يقدر الشيء تصلح في هذا العهد، فهي بين أولئك إلا أن تبقى إلى أن تظهر تغتسل تطوف طواف الإقامة ويبقى معها وليها ولا في ذلك الحق ولله الحمد، لو رأى الله الرخصة كان حاله يدخل في منزله أو في منزله أو في مكانه الحمد لله، وإلا أن يسافر فإذا طهرا يأتي بها وليها ويتعدي طواف الإقامة، والصغر لا يعتمد في الساعة أو ساعتين فقط في الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حاجة ما حكمه؟ غير الإنسان يعمل في ذكره، لو لعب ربما ينفر شيء من الدجاجة أو إشارة شهرة، فلا يعرف الإنسان بلا فيه لعب، إنما يلبس قرده للحاجة من السجة أو استجبار أو قضينا في الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وأنا أستلم يوم وأرتاح 3 أيام، فهل يجوز لي النوم أثناء حراستي للورشة؟ إذا كان النوم صحيح لا في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة فلا، إذا كان النوم في فوق الحراسة في خطر بسيط على الورشة لا يجوز الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نسخ شعر الوزنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟ بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذ من النوم، كل شعر الوزن مع الشارك من الرجل يعتبر من النوم، وإن كان من العالم لا ينفعه من اليدين حرام، لا يجوز شيء من العالمين لأنه من اليدين ولا من الحاجبين لأن هذا الأمر، وشعر بقية الوجه هذا أيضا من النوم إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه جاي عن العادة وفي التشكيل فلا بأس به، لا مثل ما نشعر لو جلس في المرأة الثالث ولحية يسوه منها أنه سعيد لا تجيب إضاءة على إزالته، لا الله تعالى على رسول الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.